الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء وحكي من باب يهي إن الأعمال بالنية والحسبة. الحسبة وغشي ذا الاحتساب وطلب الثواب وعمل قلوب هيا النية وصحك نغضه يا مرق ربنا لن يشاكر إن لقدوني ولكل امرئ ما نوى غفك السنة وحا أسقنا به وهلا يوحني يوله فدخل فيه وحا عملك نيلو أي شرد غوتها احتساب وحا قري الإيمان وإيمانك يا والوضوء ويسدي والصلاة الصلاة والزكاة يا والحج حج يا والصوم يا والأحكام أحكامك معاملات. وقال الله تعالى إلى وحا وحا ويريه قل وحا ترى كل متكستا يعمل وعمل طلي على شاكلته على نيته على نيته مرك على نيته وتفسير أيوته على شاكلته وحا وكحد في أما وكتري أداة التفسير قالوا قول لا أي وأي ذا تفسير يدا والراعي لها أي على شاكلته أي أداة التفسير كي وكتي. ونفقت الرجل من كبيلك على أهله فيركي سو بليه يحتسبها يسو أشر كدوني أنا صدقة وي. وقال وحي لرسولك ولكن أصي شيء جهاد ونية جهاد ينية أي وحوي أنشرة ويقوى أنقوى هاي إلى قيام الساعة. كبخاري رحمه الله تعالى وحاولت إلى باب كان إن أعماش مركا شرعي معتبر كاي وحكا سوقات كلي آيتاي تنية إلى الصعات وقفكو نيوري يحسب آين وأشر وكدوري الحسب طلب الثواب هي لغته هذا. وحمر كان قريب ولا رنتاسي ونيو هي حسب وباهن وحنية هي حسب وباهن إيمانك ما دام إيمانك هي هي عمل ده أعماش النية ده وباهن هي إيمانك وكم يديه كما دام أعماش هي إيمانك كم يتهاي عمل كسطاء وإيمانك كمده أنصح مايو نية الآن أترنا لقيه مايو يضو مركورا لنية سلا أترنا لقوه هرا. أما إيمانك وحويان بمعنى التصديق يا عماشي قلوب إيمانك كمده يبي نية ومباهنا ودي أعمال القلوب حكمده أعماش قلبك لقصمين نية دا يا كمده نية نية ومباهنا. وهذه الله إلى هذا أعماش قلبك نية وبهانت وحكذا ما نسير نية نية وبهانت هذه الله إلى نية كثانية وبهانت إن التسلسل إش كده بوريك باك دلانية نية نية وبهانت نية كلام نية وبهانت دي مال أهرم تقصى أفكر مشتابة كيري ميسو رقا نية نية ومبهانة أعماش قلبك لقد سمعين إيه كلانا واسيدة أصوكالي وحشوتك إيه محبالي إيه تعظيمك وينينتي يا خشيري يا خوفك يا رجاك يا توكلك عماش ما عاسين يوم باهنا ويا مركه هراء يا إلهي متميز لله تعالى يتعالى مركا نية يا الله باعش كيلال نية العمل هي نية المعمول له نية يتعالى عمل كيلا نيوده وانا تدعالك لك قابل ايامك هي نية عد عمل كواصة من يين لنيوده تاسو إخلاص كيا مركا عماشة ودى من أعمال القلوب يا عماشة ابنه با جوارح ذبا نية المعمول له وأبها انتهاي عد الواصة من يين لنيوده ودي حشوتك إيه بقاها إيه وينينت إيه محبة ذبا لله نوى نغن كرتا عمل إله إلو سمي لغير الله نوى نغن كرتا مركا نية المعمول له وأبها لكن يدا أن الله نوبه أنه نية العمل إن لم يوضو إخلاص أما لم يوضو خشية أما لم يوضو تعظيم أما محبة ayaa niyo u baahnayn. Oo sababtana niyo ugu baahnayn waa maxay? Laanna wax camalan ayaa camal xaqiiqadiisa ama dhab ahaantiisa aanay markaa jiriba karinba ilaa la niyooda mooyaane. Oo waxaan kala bimacnaa kala kala saari karin camalkan iyo niyadii maa la kala saari karin. Xaqiiqadiisa ayaaba niyooda qofku ilaahay markuu ka baqdo, yacnaa niyo kala da uma baahna. Haddii la yidhaahdo isagoo niyoon buu ilaahay ka baqday, dee suurtagal maba ahaba, waxay noqonaysaa xaqiiqadii khowfku ilaahay meesha ol iyo xaqiiqadii khashyadu. ilaahay inuu ka xishoodaa wax suurtagala maba ahaba, laa yumkin. Xaqiiqadii xishoodka la helo iyadoo haddana la leeyahay muu niyoon. Oo xaqiiqada camalkan ayaaba niyo iska ahba. Oo haddii la yidhaahdo ma niyoon, waxay ka dhigantay in la yidhi camalkan mabuu samaynba, xaqiiqadiisi ayaa maqan. Waxaa kaloo halkan uu tilmaamay weysada lafteeduna inay niyo u baahan tahay. Wuxuu markaa ishaaraya ama uu tilmaamaya khilaafka qolooyinka yidhi weysadu niyo uma baahna. Oo awzaaciya waa qowlka laga soo naqliyaa, iyo abu xaniifa iyo sufyaan athawri iyo xasan ibnu lxay, waxaanay xujaysteen oo ay yidhaahdeen weysadu maaha cibaado madax bannaan, bal weysadu waa wasiilo, waa waddo lagu gaaro cibaado kale sida salaadii oo kale. Marka waxyaabaha maqaasida ee a ujeeddada loo socdo ayaa niyo u baahan. Laakiin wasaaisho ah waddooyinkii loo sii marayay oo weysadu ay ka mid tahay niyo uma baahna bay yidhaahdeen. Laakiin waxaa lagu buriyo la yidhaho xanafiya tayamum kaba soo idinka niyo u shardiya isagoo miyaanu wasiilo ahayn. marka jumhuur ulculamaa waxay ku tageen alcilmiga badankoodu waa qowlu imaamu maalik washaafici waaxmed wa caamatu asxaabi alxadiid in weysada niyo loo shardiyo. Oo waxay yidhahdeen weysadu shardi ha u noqoto salaada, wasiilo iyo waddo loo sii marana ha ahaato, laakiin dhinac kale haddii laga egana iyada lafteeda ayaa cibaada ilaahay subxaana wa tacaala loogu cibaadaysto. walihaada bay sharci tahay qofku isagoo weyse qaba inuu haddana mar kale weysaysto weysadii hore isagoo cusboonaysiinaya. markaa taa labaad dee wasiilay tahay lama odhan karo tahoraada salaada ugu fileeda kaga ansixi lahay, ee taa labaad waa cibaado ilaahay subxaana wa tacaala ugu cibaadaysanayo. walihaada baa fadliyo fara badani weysada ay usoo arooreen, fadaa'il kathiira ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam weysada u sheegay. markaa taasi waxay tilmaamaysaa weysadu inay tahay cibaado macnaa mustaqil oo gaara salaada shardi ha u ahaatee. markaa niyo ayay u baahan tahay salaaduna. markaa inay niyo u baahan tahay ayaa alimaam albukhaariyu raximahu llahu tacaala halkan uu ku sheegay, iyadoo layskuma khilaafin in niyadu ay shardi u tahay, waayo zakadu iyaduna niyo u baahan tahay. laakiin xaaladaha qaarkood ayaa bilaa niyo qofkii faralka uu ka dhacaya, laakiin dee ajar baanu helahayn oo xisbadii ayaa maqan. xaaladahana waxaa tusaale u ah haddii imaamka ama xaakimku xoog uu kaga qaado qofkii intuu sakadii bixin waayo, ayaa xoog laga qaaday oo waa laga faramaroojiyey, dee faralkii waa ka dhacaya qofka oo yowma alqiyaama sakadii maad bixin lagu cadaabi maayo, laakiin sakada ajar ka heli maayo waayo bixinteeda dee muu niyoon. ixtisaab iyo ajar dalabna lamu iman. xajkuna sidaasoo kale macnaa niyo isaguna waa u baahan yahay alxaj. khilaafna kuma sugna annahu laa yajuusu ilaa biniya, niyo la-aan inaanu banaanayn. amaa soomka isaga khilaaf ayaa ku sugan. oo mar haddii bil ramadaan lagu jiro soomku uma baahna niyo ayay yidhaahdeen xanafiyadu. waayo sababtu waxay tahay mar hadduu qofku yahay qof muqiima oo bil ramadaana usoo gashay niyo uma baahna, leannahu mar haddii ramadaan lagu jiro soom kaloo dee qofka ka ansaxaya ayaan jirinba. markaa soomkaasi si automaticaly wuxuu iska noqonayaaun yaan niyoon bee soomkii ramadaan ayuu noqonayaa. laakiin jumhuurtu ama culimada markaa badankoodu taasi waa khilaafeen. alaa'imatu alarbaca walaa budda min anniya bay yidhahaan soomku niyo la-aan ansixi maayo, inama alacmaalu binniyaat, ayaa u daliila. xadiis gaar soo ku soo aroortayna waa jira, sida xadiisa xabs oo kale, laa siyaama liman lam yujamic canaa min alleyl. laakiin xanafiyadu waxay yidhaahdeen, ha yidhaahdaan niyo waa loo shardiyaa, laakiin tacyiinu ramadaaniya ayaa shardi ahay bay yidhaahdeen, inuu soomkani soom ramadaan yahay, inuu niyadiisa ku cayimo, oo hadduu qadaa niyoodo, iyadoo maalin ramadaan lagu jira haduu qadaa niyooday qalleh ama nadar buu niyooday, ha soomkiisa soom ramadaan buu iska noqonayaa bay yidhahdeen. laakiin sida saxiixdi waa sida ay ku tageen culimada badankood, oo ah waxa weeyaan soomka ramadaan inuu niyo u baahan yahay, niyo loo shardiyo, weliba ay laabudda tahay in la cayimo in waxa weeyaan soomkani soom ramadaan uu yahay. marka axaadiista mucallaqa nafaqatu rajul calaa ahli yaxtasibuha sadaqa, axaadiista marka mucallaqa insha allahu tacaala waa inoo iman doontaa, walaakin jihaadu waniyana waa xadiidkii ibni cabaas oo laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadu waniya, hijro maka laga hijrooda ma jirto markii maka la furtay kadib, laakiin jihaad iyo niya ayaa weli sii jiro haddii ay hijradii dhammaatay, ha moodina in jihaadkii iyo niyadii markaa ay dhammaatay. qaala xadaثna cabdاllahi bnu maslma qala akhbarana malik can yaxya ibni saciidi can muxamed ibni ibraahim عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول الأعمال وأعماشي وأعماشي مشروعة هيد بلوغتي إذا إلهي سبحانه وتعالى وشرعيه في القرآن أو على لسان النبي بالنية بعض السببية لقديه كراوي نقيم عن أمركا أن غدا صحة الأعمال أعماشي صحية بالنية بسبب النيوي ama baad waxay noqon kartaa lil musaaxaba ayay noqon kartaa, walikulli imriin qof kasta waxaa u sugnaaday maana waa wuxuu niyoodo, hadduu caado niyoodo iyo hadduu faral niyoodo iyo hadduu sunno niyoodo. faman kaana qofka ahaatee hijratu hijradiisu ila allah, mid ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa u hijrooday iyo wa rasuulihi, fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih. waman kaanad ka ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunya adduunya ogad yusiibuha uu helo, aw imraatin ama gabadh yatasawajuha uu soo guursado, gabadhu adduunyaday ka mid tahay, laakiin waa adduunyada waxyaabaha u fitnada badane dadka xaqa ka leexiyay ka mid tahay, walihaadaba si gaara loo sheegay. fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayh, fa hijratuhu hijradiisa ilaa maa haajara ilayhi, shaygaa u hijrooday xaggiisa u hijrooday, bimacnaa xaasilatun lahu waa mid u xaasilaysa, ama madmuumatun haddii shay xun xaggiisa uu hijrooday, ama uu muujisanayaba inuu ilaahay daraaddii waxa weeyaan uu hijroonayo. marka xadiidkan hore ayuu inoo soo maray imaam albukhaari raximahu llahu tacaala, iminkana mar labaad buu ku soo celiyey. waxaanu markaa iminka dee uxujeysanaya alacmaalu biniya marka layidhi, maadaama acmaasha iimaanka ay ka mid tahay, in dee iimaankii gaar ahaan qaybta acmaasha ah ee daahirka muuqataa niyadda ay u baahan tahay, oo niyo la-aan aanay ansaxahay. acmaashuna waa laba nooc, camal ah macquulu lmacna, ujeeddada laga leeyahay, mid la fahmi karo. camalka noocaasi isaga niyo looma shardiyo xagga sixadiis, inuu qofka ka ansaxo niyadu shardi umaa, mar hadduu camalku yahay macquulu lmacna. sida waxaa tusaale ahaan lagugu waajibiyey inaad caruurtaada iyo xaaskaaga aad beeliso, dee waa arrin macquulu lmacna oo caqliga lagu garan karo, ujeeddada laga leeyahay. marka haddaad xaaskaaga iyo caruurtaadii biil siiso adigoo markaa aan niyoonba, dee mar haddii maqsuudkii ujeeddadii loo socday ay xaasishay, camalkaasi waa ka ansaxaya, waajibka waa kaa dhacaya, laakiin ajar ayuun baanad ka helahay mar haddaanad niyoonin. oo camalka macquulu lmacnaaga niyadu laysat shartan fii sixatihi wainamaa hiya shartun fii tarattubi sawaabi calayh, sixadiisa iyo sugnaanshihiisa shardi umaha niyadu, laakiin waxa ay shardi u tahay inaad ajar ka hesho. deyntii baa lamida xuquuqda iyo deynta lagugu leeyahay, haddaad bilaa niyatin aada iska bixiso, niyo la-aan hadday xoolahaasi kaa baxaan يعني هذا واجبك وكادعي أو مقصودك وحاصري وأداء الحقوق لأهلها حق عدي لهذه اللي أبدو لكن أتربانة كيه لهي وأن يدعو عماشا نوعا في معقول المعنى وحي شرد أطاين أتر لقاه لسحي وشرد وما عماشا نوعا للاب وعماشا علماء بلا غير معقول المعنى أما الأعمال التعبدية عمل غفك اللقوة الدول صدي ومركا وتيدل اللي قال لي هاي أنا يا هاي مد عقلي قال لقوة قاري كرو لقوة قران كرو مركا عمل كنوع عاسي يسبب أني يلعانا نصيح ماي أتر إن لقاه لأني يلعانا سكداي يلعانا نصيح ماي وصد الصلاة دي صوم كي يا عماشا نوي ألقى واحد نكفقنا ولا أحكام بول بقار أحكام ترى معاملات كأيوه قتشي ده سيدا بيوعي إيب كي قور كي يا وحي هذا الله مينا يا لفتر مدنية يا وباهن صاعي غفك دواين وباهن صدى الشيء جنين إيبيه قور كلفتي سغفك دين وباهن صدوي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت روحا مغلبي لعبد الله بن يزيد وصحابي أنصارية عن أبي مسعود أبي مسعود لفتي سوى صحابي أنصارية مركب صحابي أنصارية وصحابي أنصارية كوريوي عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر رسولك إذا انفقر رجل منك وربيه وحولك بحياه بيلي على أهله أهل كيسة على الرير كيسة حاس كيسة يعرور كيسة يعدك الصد واجب يكون تهين بيليه يحتصبها يشغى أجر كل رادلية فهو إنفاقة له إشتغى صدقة صدقة أيوية مركا الصدقة بحلوغة تيدا أنا له له فيه أجر أما عليه أجر أجر بكير يا أبو تيدا لكن أحكام في صدقة أيو لي يا أبو تيدا وضيع دي حاس كي صايت هاي من أهل البيت أما بصدد كان دابيل كود وكوة تيقار كود أهل البيت أيهين لما أرانا يد بيل قوة صدقة إيه أهل البيت باتينها عننا لا أران معي مرا كلمة الصدقة الكوحة اللغة تيدا بمعنى أجر بكير ولا اللغة تيدا بيل كيسا في أحكام في صدقة كلا أي اللي يهي ما معنى الصدقة يدو كلمة دي حق أجر كلا جهري مركا هو مسألة نورشة يقول هو مسألة معقولة المعنى وكيدو دي لقل هو مسألة عقلي قلقو قران كرو دي بنتا لقو ورير إركا جي عرور تابا إيو والد كاب داري وحباها يتنادو هذا وحيثة بيلي ولهذا نيه بشرد وما هاسي حدا وعدي انا بنيون لكن ابيل كيسي صح سيون ده وكاقب بحو واتب كوا كادع يا قيامها لقو قرص الماي لكن نيه بوحي شرد وطا هذين نلين اجر لقى هلو ونينك اجر كيه لما يبيل كارير كيسا وصين ايو هذا له احتساب كتن وانو مركا وبحين ايو انو نيون الالهي سبحانه وتعالى كيسا اجر كيه هلو ورسيدا ملا نيو ده تلو يسير الله يستام يا مرق غاركود الله بحية مركوا عبادات مراها تقر صنع وبدرين صنعين بيلك أكبوة تبقى كل بعد بحين يسو هذا نية الاحتفال عد راعي سو أنا أكثر بعد كيه ليسا هذه كاركتر واجب كون باك عدا عيات الكيه بيت قال حدثنا الحكم المنافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيره وسعد يقول إنك أبيه لن تنفق ما بحسين نفقة معنى بيل تبتغي بها نفقة صعب كد البيسو وجه الله إلهي وجهك سبحانه أشرها كدوريس إلا وجرت عليها ذات بحسين ولقاء أشر فيها حتى ما شيء نقوله وتجعله أتكي إليسو في امرأتك قبلنا هذا أفكير وحد حاس قال adiga oo marka deeciyaartiraya oo kalgacayl iyo maxabbo u muujinaya hurmada afka aad u gelisana ku dhaho ajir baa laga tiraya marka waa shay naam bil karaayo u sheegnaa inuu yahay shay macquul macnaaya ninku waxa marka xaaskiisa oo afka u galiya ala sabiil mudaa'aba isaga laftiisa waxa inta badan de wuxuu sameeyaa isagoo aan niyoon cibaado aan u niyoon yaa jareen ku helo laakiin arintaasi hadii qofku marka uu sameeynaayo inuu ilaahay hortii ajar kaga helo uu niyoodo, waayo dee asbaabta waxay ka mid tahay labada lamaane isjeclaysiinaysa, mucaasharadii wada dhaqanka dhex yaallana wanaajinaysa. In labada qof ee labada lamaane isjeclaadaan oo dhaqanka dhex yaallaana u wanaagsanaadaana min maqaasid shariica ayay ka mid tahay, ujeedooyinka shareecadu ay leedahay. Marka haddii uu niyoodo inuu Allah subxaanahu watacaala ajar uu kaga helo, ajar buu kaga helaya. Xataa jimaaca wata axaadiista qaarkeed ku saaro qofkii oo shahwadiisii gudanayo, fii bubci axadikum sadaqa, qaal ya rasuul allahi ayaati axaduna shahwatahu wayujar, qaala nacam araaytum low wadacahaa fii xaraam. Marka acmaashaasi waxa weeyaan markeeda hore iska mubaaxa ah, amabase qofka waajibka ku ah oo niyo la-aanta ka ansaxaysa, maadaama ujeeddada laga leeyahay taa mid caqliga lagu gaari karo, haddii qofku niyo waxa weeyaan uu raaciyo ajar ayaa u ka helaya. baabu qawli nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nabiga qawlkiisi buu baabi uu yidhi addiinu diintu annasiixatu weeye, waa wanaagka talinta lillaah, ilaahay subxaanahu watacaala macnaa wanaaggiisa laga shaqeeyo, walirasuulihi iyo rasuulkiisa loo nasteexeeyo. bimacnaa loo nasteexadu si aad soomaaliga ahayd maaha iska ilaali, waa iraadatu alkhayri lmansuuxi lahu, waa in cidda wanaaggeedii aada ka shaqaynayso, wixii dee raalli gelinaayay aad ka shaqaynayso, ciddaasi ay jeclayd ayaa nasteexo la yidhaahda. marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu jecel yahay ee raalli uu ku yahay markaad samayso ayaad nasaxta lillaah. rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu jecel yahay ee raalli uu ka ahaa markaad samayso ayaad nasaxta lirasuulillah waliaimati lmuslimiin, aimat lmuslimiin oo ah kuwa muslimiinta u taliya ee dee iyaguna muslimiina ayaa iyagana waxa weeyaan nasiixo kugu leh. markaa nasiixadooduna waxay noqonaysaa sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu kuyidhi ula dhaqan inaad ula dhaqanto, oo sida hawadaadu ay kuu yeedhinayso aanad ula dhaqmin, wa caamatihim iyo guud ahaan muslimiinta. markaa xadiidkaas uu bukhaari raximahu allahu tacaala mucallaqa uu ka dhigay waa xadiid aan calaa shardihi ahayn, shardigiisu aan waafaqsanayn, saa awgeed buu mucallaq ka dhigay. waana xadiid tamiim ibnu aws addaari imaamu muslim ayaana wariyey, addiinu nasiixa qulnaa liman qaala lillaahi caza wajalla walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wa caamatihim. marka xadiidka muslim baa wariyay, laakiin bukhaari isagoo mawsuula kitaabkiisa kuma wari laanu calaa shardihi ayaanu ahayn. marka annasiixa macnaheedu waa sidaasi aynu tilmaanay, dee waa iraadatu lkhayri lilmansuuxi lahu, waa kalima jaamica oo macnaha xiyaadatu lxafdi lilmansuuxi lahu, wax allaale iyo wixii ku haboon ee ku wanaagsan, kaasi waxa weeyaan aad u naseexaynaysa, wanaaggiisa aad ka talinayso inaad la timaado ayaa nasiixa waxa weeyaan la idhahda. marka addiinu annasiixa, halkaa waxaa ku jira dee xasri baa ku jira, oo diintu waa isu soo ururiyo gebigeedu waa nasiixa weeye. marka waxaa la odhan karaa mucdamu diin annasiixa looga jeeda, diinta badankeedu waxay ku dhisan tahay wanaagka talin, samaka talin, oo waxay la mid tahay alxaju caraf iyo adducaau huwa alcibaada ayay la mid tahay baa la odhan karaa. dee daahirkeedana waa lagu socodsiin karaayo addiinu nasiixa, oo shay kasta oo diinta ka midi waa nasiixa, imaa yakuuna nasiixa lillah aw nasiixa lirasuuli aw likitaabi aw liaimati lmuslimiin aw caamati lmuslimiin aw muslimiinta guud ahaan. oo ilaahay subxaanahu watacaala sidee loogu nasteexaynayaa? marka annasiixa lillaahi subxaanahu watacaala waxaa looga jeedaa in rabbi subxaanahu watacaala qofku ikhlaaska uu la yimaado, inuu ilaahay ku sifeeyo sifaadka wanaagsan uu ku tilmaamay iyo magacyada wanaagsan ee ilaahay uu leeyahay, iyo ilaahay qofkani inuu isu dulleeyo khuduuco daahiran oo baatina kor iyo kalba, iyo waxa weeyaan ilaahay daacadiisa inuu jecel yahay iyo waxa ilaahay uu jecel yahay, waxa ilaahay uu necab yahay ee macsiyaan ah waa inuu qofku necbaado, ومن النصيحة لله الجهاد في رد العاصين إليه. إن دلال أبو بحي قوة إلهي عاصية كفق هذا يعني إن حق إلهي لوصو الضبال ولوصو عليه أياكم إذا النصيحة لله سبحانه وتعالى. أما وحوينا النصيحة لكتاب الله وحاكم إلى الكتاب كإلهي برط وضدك برطه وضن عانيدي سفامته قد حدود إسرائيل على صوحي وقامرين على مطلما دوح وقود دينا كديرات وكتابك إليها الدفاع له قوة تحريفين أيها واللفظي أهم دي الله ما تحريفين كرو إله إذا تاكيل علينا أيها قوة معني سليحين أيها تكيل علينا. النصيحة لرسولنا وحكم إلى تعظيمه على الوجه الذي جاءت به الشريعة إن له وإن يسوى الشريعة الله إلا التمي هي إن له قرقال رسولك عليه الصلاة والسلام حيا وميتا مركو لنتين لو قرقاره لو قرقاره بيحياء السنن وذب عنها السنن السنين لنوليه ولو نوليه برشده هي برشده. وحا النصيحة لرسول الله كم إذا الاقتداء به في أقوال وأفعال إن لو قد إذا رسولك هذا الذي سيفعل الذي سي تشريعك هذا لك قد إذا إلا تعالى هذا أتباع ليس الله تعالى. النصيحة لأولاة أمر المسلمين وحا كم إذا إن أن خروج له الصمين مرادو مسلم ياي دنبيجي صحابة بطبه آن الله قالنا الله ربك عالمي إن الله قالنا يا وحي خيرا وحي ثماننا إن الله ذا مستحيه وحكم الله لا يحافظك ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي يحفظ إن ظلمي قال لقوا استاقوا يلو ضفت عن رنت عصير الله مرايه وحكم الله رميا عن النصيحة لولاة أمر المسلمين جمع الكلمة عليه ورد القلوب النافرة إليه إن ليس قد يبدك إن إمامك قد وفي شرابان وقلوب إمامك قد يبدي معاربين إيسا ليس قد يبدي إمامك حجي سلوس علي وإذن فالمضى دي عيا سيدة عشكو تيركا إن إمام إن دادك إمامك أما حاكمك ومسلم كأبتلين عيا أي كو صبران روح إسفاق وحويانا وحي وناك رشقين وحي حمانا وغن مستحينا مسلمين تقولهان الله مستحينا وحي سوق وقال إسفاق وناك الله فرح حمان تلقى الرياض خير كالبارو إن مصالح ذو اللي يدمتو ده وحويان لقتها ليو كفل هذا عنه بذك لقاها يستو يوحي ضرر كواهبا. وقوله تعالى أبو بابي إلا يقول إذا نصحوا أبدو نصحيان لله ورسوله قلنا استحياء لله ورسوله محاله ذكره أي آمنوا وأطاعوا أدى إلهي أبيعان أدى إلهي الرميان رسول كان الرميان إلهي أبيعان سبحانه وتعالى رسول كان أبيعان بلو ذكره مركاوه وعيدكم وتيرا ياول النصيحة لله ورسوله إنه معناه يدقون ياهي عن الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله إن إلهي الرسول كيسا للرميان إلهي الرسول كيسا لا بيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل وابن أبي خالد البجري وتابعي قال حدثني قيس ابن أبي حازم قيس ابن أبي حازم يسمونه وبجلي عن جرير ابن عبد الله البجري مركا فحالقا يلبدا التابعي حديث كوكلا الضنبيابا وبدليل بها نسك قديرة إليها كل من وحى كن يدور هذا أبو عبد الله وإسماعيل أبو عبد الله وقال ورنشري قيسنا أبو عبد الله جرير بن عبد الله أبو عبد الله صدح ذو من وحى عين كوفيون أرقى صدح سيسي وداجان كونهم بجليون وكونهم كوفيون وكون كنية كل واحد أبو عبد الله صدح سيسي وداجان. قال وحى الجرير بن عبد الله بايعت وحان ضلا لقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان ضلا كلقل على إقام الصلاة صلاة ومستين وإيتاء الزكاة يذكذا بحنتين هي والنصح لكل مسلم هي مسلم كفتين إن أنواجي سكتها ليه ووحي مسلم كا بمعنى النفع يوحتر أوله هذا هي عمل با إن أنكشقه وحالا لي وحي مسلم كذبك وانا إلى نسكيل عليهم. كان نصحي السيدة في أي وقت كذا، والنصحي لو جمت كذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن وراجع لفرح ما أنت على جرب بل أنت هو كم عنا بلاري أي نص إلى مركز صحابي وشيء ليه وأنا كل عمل فرش رجل ابن عبد الله بلك ورسولك لجري وحيد ابن عجلان وكوري عن عمر ابن عبد الله قال كان الجريد إذا قام السلعة بصر عيوبها نعم إذا قام السلعة بصره بعيوبها ثم خيره أرابك ويبين يأيب وصوبا بيغو بك عيريه دوك شيكينك بك عرابت إيبيا إنك أنت بدن ونادي يدون بك شيكي يا صوما يسوي عيوه اللي يدون شيكينك أرابت إيبالي إن تعطي الله نقصان تعطي الله عيب تعطي الله وحاطي كحن تعي أيه ورنشري ثم خيره بتروح ورنشري عيبه يدون كل شيء أما كقل أما إسكدا فقال يشيت فاشتري ويشيت فاترك قال صلاح يقول إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع وضب صافة يسعد بحكا يسميه وربط بالعيسة إلى أكشه كيس فقال إنا بايعنا رسول الله على مصح لكل مسلم ومن إذا رضي الرسول كينا بلا خلق علي مسلم كفين المصطحي معنا ونادي سوحويا عن كفلي ابن بطال با شرح البخاري كصور ربي هذا الكاس كذلك حافظك رحمه الله تعالى وتشير يا قصة كره أولي طبران باوريي جرير بن عبد الله البرجلي سيدا بلا كان رسولك ولقره وقصه بحي أيانا تسينيسا الدور الله أي فرس أسوى إيبيي وحلق أسوى إيبيي صدح بقال أدرهم فرس كي مركو أركي جرير بن عبد الله أيه آدي آدي حويان فرس كاس ولدعي وإنه فرس قيمان كقالي سيهي أيه مغطي دبا تنوح أهيمي منك فرس كي لقصه إيبيي فقصوه إن فرسك خير من 300 الفرس كان يصبح بقول وكقم بدني فلم يزل يزيد حتى أعطاه 800 كموس سرير الأسي هذه منكم وهي صبح بقول هذا كبدي بل انت أكدت ما كزياد إلا سدير بقول حوية وقاتي فقال إذا أعطاه ركتشي كمال لقوه بنا يوم انت المركي والعكس الصعود داري صو ايان لرسك يوتك الله بلها يصو معها سألكم ويهرين لكن جرير بن عبد الله البجلي وحوارك الشيء أنا قيمي مجاله وكتاجنا قيمة هذا ضعه الصي من كان إله كثي مركب حوارك من بعد النصيحة له منك وأنا كتلين تيسا إنا كم تايو ومستحين تيسا إنه حويان وش هذا إنه شيء أنت كقيمة بدنية أو كردية مرجع رسولك عليه أفضل الصلاة والتسليم صحابة البيعات مركب جود يكون جزئية أو قارة أنت والله قارة لكن بيعات كجزء جار كمسائل جار كصعب صني انت بضن وحاي اهان ترين كو عراق ام حبيب لا له الرماه الرسول كو اركع عليه الصلاة والسلام انه يبقى عن تأكيد ان ضدك اللغة كي وعمرك حديثك اللي يقعدنا يا الرماه مركا واجب ضدك عبدنا في اللغة تأكيدية ان بالله لك يقعدك رسول يقام الصلاة ايتاء الزكاة يا نصح لكل مسلم وحاكمك مسلم كو يقعدك رسول وهكذا حديثكم مركز وتصين يا النصح للمسلمين قيمها يقدر كدين تبحر هاي كل هذا والصلاة دي زكاد لعلك أن للحجرين حديث كورانا الدين في بيني نصيحة الدين في بيني تهاي والدين تبا نصيحة يني تهاي ايه حديث كورانا ونعشها قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري قال حدثنا أبو عوانة ووضاح ابن عبد الله اليشكري عن زياد بن العلاق زياد بن العلاق ابن مالك الثعلبي قال سمعت واحد مغلي جرير بن عبد الله ويقول له يوم ما تمارنت ودنت المغيرة بن الشعرة حبيب لو رنت المغيرة بن الشعرة ووحوا عمرك الواري على الكوف في خلافة معاوية خلافة معاوية أيها محافظ كامنك ما مولاها كاهد لماذا أما الدول كقوفة لا يرادو كما علمت بنتي مغيرة بن الشعبة أي أقام وكعي جرير بن عبد الله فحمد الله إلهي وأماني وأمهدي وأثنى عليه أمانت إلهي وأماني أي كسوع العلي وقال وحيري عليكم باتقاء الله إلزموا باتقاء الله ألك نورس الشبي لازمة وحده كليدي حاله لا شريك لمن وحلو داقان كريم والوقار أي وعليكم بالوقار يعني واحد لازم تنسيده سواك له وقار حسلوني يو السكينة دقناشو حتى يأتيكم إلا أذي ما دا أمير أمير دا أمير كي رواك من فاية لقصر بدلا إلا أذيني من أير فإنما يأتيكم أذيني من أير الآن إنك يعني هذا يقرب المدة وقت دور أذيني من دور أبو تشيدا ويقول الله يا مركي معاوية رضي الله عنه وركا لما شد مغيرة بن شعبة وقالي مركي بوحوة الزياد وهانا إبه على البصرة أي كوفة ودري مركاور كان محلوقة كذرير كوفة دادا هذا دي بلانو أصحاب الفتنة حتى أمير كي يوهاليك مركو لكشو غبا أنو كنبت قلينو سفي عن أنو أديع أي أهاية مركاور حسيدان أقوها هنا يا صحابي بن جرير بن عبد الله البجلي يا فتنة يا فوضى يا لعدون تبو إسلي مركاور حلوه يا هاي فتنة يا فوضى إسكايل عليو إلهي كبغض سبحانه وتعالى ودقنا شاه إيو نبت قل يدا إيو حسي اللوني دا كد دال انت أميركو إذن سوق قاري ومستحادي بيكم إتهاي ورسولك عليه الصلاة والسلام بلن كلا قلي ثم قال وحولي استعفوا لأميركو أي اطلبوا العفو عكس الضربة وإلهي هو يدي لأميركو أميركي من بنتي وعام غير المشعر أنا أدعي واحد أدعي سان إلهي العفية استعفوا أي اطلبوا العفو عكس الضربة لأميركو فإنه كان محالي يريوح يحب متشعل العفو إنه ذاتك عفية يتشعل مركا الجزاء هو من جنس العمل وفق نصيده أشقه أيه أي الله أبا المريا وكما يدين الفتى يدان إن انكفى نصيده رقما الله رقما مركا ما دام عفسك وتشعل إن إلهي استقنا عفس له ويديه أيه المطيسة إلهي عفس ويديه ثم قال وحيه أما بعد انت أدبني أدنية هذا الكادبني مركا أما بعد مركا هربع لما يأي موضوع على بلابنا ولا لي مادة مركا قال كون نوح الله استعماله للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر مركا موضوع هذا الكام إذا هذا ما يصف ومتك لها بلابج وأنا سيدي مكوو استعماله جرير بن عبد الله أما بعد فإني أنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أيان التقي قلت واحد إذا مركا أبايعك رسولك روحا بلنك ملقلي على الإسلام إسلام لما أيام بلنك ملقلي فشرط علي وحي شرطي والنصح لكل مسلم أي والبيع البيع البيع على النصح لكل مسلم وحي شرطي بيعان تلقلوا مسلم كفينا ونادي سكشتين فبيعت على هذا أرنت أيان رسولك بلن كلك علي وربي هذا المسجد مساجد كان ربي غالبا كل أرطيه إني أنا ولا ناصح لكم من ولاد إن كتلنا يبانا من وشيدك لإذن كل مئه ثم استغفر دلتنا إلى أبو الدمداف ويديسته ونزل ماشي وكخد بدينه أي كسو الدقي وبيا خطيرك إنه لا استغفر الله أما أستغفر الله لي ولك إلى إبان أنا جاي إذن كبد ملاف إني ويديني في الخطبة رسولك وكسب ناطي كما في حديث ابن عمر في صحيح ابن حبان لكن ده كانوا أمره إلى هذا فاستغفروه أيان سؤالوري وأنا تبشر مشكلة أنا أبوك أنا ساتشد ذلك معاكش معه أنت لا فاستغفروه مرقرة بصوت جماعي لورانا يا أستغفر الله وحويان ان تاسينا مد سوغان ماها امام كهذا الكتاب ايانا الصابوة رسولك وحيري استغفر الله لي ولكم فاستغفروا من زيادات الخطباء ولا اما اياي كم يتعي مركا حديث كوحو كان جريرنا عبد الله البجلي وحدنا نغدق ايا انو تشيدني سوايتها والنصيحة يوناق للدوري فكوناق ولا الدوري وتشيدك لانو كاللهاي سند كان وحو كمد يا من رباعيات البخاري ورسولك عليه الصلاة والسلام يا الإمام البخاري أفر نفوط أي أدحية مركاوك والنص لكل مسلم وحاغلمه إليه هنا التقليل بالمسلم والأغلب قيمتان كغفك مسلم كان لبقى إلي دواصله وبضان طارين تبضان غفك مسلم كده مسلمين بولا النبي لكن النص للكافر أي أيضا لفتيدنا ده معتبرة ومن النصح للكافر وحكم يدين إسلام لماذا الله يهره iyo in xuquuqda islaamku uu ilaaliyo loo ilaaliyo kaafir baha noqdee hadduu yahay dimmi ama mustaamin ama wasa waxa weeyaan uu yahay mucaahid mid muslimiinta heshiis dagaal la-aana kula jira ama mid dimmi iyo jizye laga qaado ku hoos nool ama mid dee qof muslimi uu madal siiyeyba in markaa loo ilaaliyo xuquuqda islaamku uu siiyey baa min annusxi lahum kamida marka qaydistan lagu qayday wanusxu likulli muslim iyadu waa calaa sabiili alaqlab weeyaan buu leeyahay xaafidkuba saad ku aragtaan fatxulbaariga bukhaari raximah allahu tacaala kitaabu liimaan waxa uu ku khatimay axaadiisan ka hadlaysa annasiix waxaana uu ishaaraya ama uu tilmaamayaa bay leeyihin ahlulcilmigu أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم إنه حديثه كو عمل فليم وإشارة يوح لي يعني قف كسو كتاب كان أخرستو وأن كون نسيحي يعني وناك جاقا كتلي وحديث مركا صحيح مولياني وكو عمل فلي كرتيد مولياني حديث كلي أو كان كو قمان قرين وحا مركا خطبضا جرير كترت فإنما يأتيكم الآن وكو إشارة يا بي الله ينشرح raga kitaabka sharaxay yacnaa iminka ayaa wixii ay ahayd in lagu camal falaa uu ku iman doonaa oo kitaabu lcilm ila kitaabu liimaan inta badan waxa uu ka waramayay dee muctaqad laakiin arrimihii ay ahayd sharaaicdii ahayd in lagu camal falaa yacnaa waa soo socotaa waa ku iman doontaa ee ku camal fal istacfu liyaamirikumna yacnaa waxa uu ishaaraya in isaga laftiisa loo duceeyo oo ilaahay caafis loo weydiiyo bukhaari raximahu allahu tacaala markaa ilaahay bukhaari ha u dembi dhaafo hauna naxariisto rabbina subxaana wa tacaala nacaymkiisa iyo jannadiisa ha hageeyo waa u ducaynayna kitaabu liimaan iyo badulwaxyi ayaa halkaa inoogu dhammaaday axaadiista markaa marfuuc ee ku jirtaa waa 183 xadiis waxa laga yaa inaynaan dareensanayn 183 xadiis oo marfuuca ayaynu akrinay marka maca mukararka waxa weeyaan la xisaabiyo waa 183 xadiis ama ha noqdaan mucallaqaat ama mutaabacaat ha noqdaan marka axaadiis fara badan ayaa baabka ku jirta in sha allahu tacaala darsigeenna soo socda ayuun baynu kitaabu lcilmi bilaabi doonaa wallahu aclam waxkabillahi tawfiiq wa sala allahu cala nabiyina maxamed